والآن مع الشريط السابع، وصف الجنة، الجزء الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته والتابعين، وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا، ارزقنا العمل بما علمتنا. توقفنا في المحاضرة الماضية المنصرمة في الكلام عن النار وأحوال أهلها وعذابهم، وما أعد الله تعالى لأهل النار في النار. وأظننا أن قد وعدنا أن نتكلم في هذه الليلة أو في هذا اليوم الكلام عن الجنة وما أعد الله تعالى لأهل الجنة في الجنة، وإحسان الله تعالى وإكرام الله تعالى للناس في الجنة. والجنة ليس كمثلها شيء في الخيال ولا في الوصف، فإن الله تعالى أعدها إعدادا مخصصا لأهل طاعته وأهل كرامته سبحانه وتعالى. فمهما وصفنا فإن الوصف يعجز عن ذكر أحوال الجنة وأحوال أهلها. وأظن أننا سنفعل كما فعلنا في ذكر النار ووصف النار، فإننا يوم أن تكلمنا عن النار قسمناها إلى ثلاثة أقسام: قسم تكلمنا فيه عن وصف النار، وقسم عن وصف أهل النار، وقسم عن أعمال التي أدخلت الناس إلى النار. وأظننا أن إذا تكلمنا عن الجنة فسنقسمها إلى هذه الأقسام الثلاثة: قسم سنتكلم فيه عن وصف الجنة وما أعد الله تعالى لأهل كرامته في الجنة، وذكر أبواب الجنة وعيونها وأنهارها وأشجارها وتربتها وبنائها، وما أعد الله تعالى فيها من نزل حسن وإكرام يفوق الوصف والخيال، إكراما لأهل طاعته سبحانه وتعالى. وقسم آخر نتكلم عن أهل الجنة وصفات أهل الجنة، وقسم آخر نتكلم عن الأعمال التي أدخلت الناس إلى الجنة، وهي الأسباب الموصلة إلى الجنة بعد رحمة الله تعالى وبعد فضل الله عز وجل. ليس ثمة نعيم يذكر أكثر من أن الإنسان يزحزح عن النار ويدخل الجنة، كما قال الله عز وجل: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فإنه أعظم نعيم ينعم الإنسان به أن يزحزح عن النار، وما فينا أحد يضمن أنه سيدخل الجنة إلا من بشره الله تعالى وأعطاه عهدا بأنه داخل للجنة. ومع هذا هؤلاء الصنف من الناس يخافون مع عهد الله لهم بدخول الجنة أن يدخلوا النار قبلها فيعذبوا في النار. هذا أبو بكر بشره الله تعالى بالجنة، عمر مبشر بالجنة، عثمان مبشر بالجنة، علي في الجنة، طلحة في الجنة، عبد الرحمن بن عوف في الجنة، أبو عبيد عامر بن الجراح في الجنة، وخلق من الصحابة في الجنة، ومع هذا كانوا رضي الله عنهم يخافون أن لا يتقبل الله تعالى من أعمالهم، وأن يؤاخذهم الله تعالى على ذنوبهم وعلى خطاياهم، كما قال الله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يعني يفعلون ما يفعلون وقلوبهم خائفة. قالت عائشة: يا رسول الله، أهم الذين يشربون الخمر ويخافون الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا ابنة الصديق، إنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون أن لا يتقبل الله تعالى منهم. قال عبد الله بن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف على نفسه من النفاق، كل واحد يخاف على نفسه من النفاق. أدرك منهم علي، وأدرك منهم عائشة، وأدرك منهم عبد الرحمن بن عوف، وخلق من أفاضل الصحابة كانوا يخافون. حتى عمر رضي الله عنه يقول: لو أن منادي نادى من السماء أن يا أهل الأرض كلكم في الجنة إلا واحد لخشيت أن أكون أنا هو. ويقول أبو بكر رضي الله عنه: لو وضعت قدما في الجنة وقدم خارجها ما أمنت مكر الله حتى يقال لي أدخل كلك الجنة. إنهم لا يضمنون الجنة، وإنما يرجون الجنة ويتمنون أن يدخلهم الله تعالى الجنة. والجنة دونها مفاوز طويلة، ودونها طريق شاق، ودونها مهالك لا يصلها كل إنسان. ليست الجنة للنائم، وليست الجنة للخامل، وليست الجنة للكسلان، وليست الجنة للمخاصم لبيوت الله، المخاصم لكتاب الله، المخاصم لرحمه. ليست الجنة لهؤلاء، إنما الجنة للواصل الذي يتصل حبله بالله تعالى مع الصلوات. إنما الجنة للواصل المتصل بكتاب الله تعالى في القراءات. إنما الجنة للقائم الذي يقوم فلا يفتر. إنما الجنة للصائم الذي يصوم فيتعب نهاره بالصوم. إنما الجنة للمتقين الذين يتقون الله تعالى في السر والعلانية. إن الجنة للمجاهدين الذين قدموا أرواحهم وبذلوا وضحوا في سبيل إعلاء كلمة الله، وجادوا بأنفسهم رخيصة لله تعالى لذلك استحقوا الجنة. ليست الجنة بالأماني، وليست الجنة بالطلب أن يطلبها الإنسان فيذكرها، لا، أو يحصل عليها، وإنما الجنة بالأعمال. يعمل الإنسان، كم تعب الأوائل، عملوا ليلهم وعملوا نهارهم وتصدقوا وعملوا وتقربوا إلى الله تعالى وخافوا أن الله تعالى ما يدخلهم الجنة. إن الجنة ثمنها غالي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. سلعة الله غالية، مو أي إنسان يتحصلها، مثل الذي يريد الحسناء يتعبه المهر، يجيب لها مهر ويتعب في هذا المهر حتى يخطب الحسناء. وكذلك الجنة، من أراد خطبة الجنة فيتعب في الوصول إليها. يقول العلماء: الجنة هي الجزاء العظيم والثواب الجزيل، هي التي أعدها الله لأوليائه وأهل طاعته، هي نعيم كامل لا يشوبه نقص ولا يعكر صفوه كدر. ما حدثنا الله تعالى به عنها وما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم يحير العقول ويذهله، لأن تصور ذلك أمر أكبر من عقولنا. قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. إن قرة العين هي هدوء النفس والطمأنينة والراحة التي ليس بعدها راحة، والسعادة التي ليس ثم فوقها سعادة، إنها لا تدرك إلا إذا استقرت الرواحل ووضع الإنسان رحله واستقر عند الجنة أو استقر بفناء الجنة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يبين أن الجنة ولو قل أي شيء فيها فهو أعظم من الدنيا، كما قال صلى الله عليه وسلم في البخاري: موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. صوت في الجنة، اعتبر لك متر واحد في الجنة، متر واحد في الجنة خير من الدنيا وما فيها. ولما نقول الدنيا، الدنيا الدنيا كل الدنيا خير من الدنيا بملكها، خير من الدنيا بمالها، خير من الدنيا بنسائها، خير من الدنيا برجالها، خير من الدنيا بكل ما فيها. كل الدنيا هذا موضع صوت في الجنة خير من الدنيا. ولعل الحكمة في ذلك أن نعيم الجنة دائم ونعيم الدنيا زائل، وأن أهل الجنة باقون فيها، وأما أهل الدنيا فإنهم عنها زائلون وإلى غيرها منتقلون. فلذلك ذكر الله تعالى، أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، أن أهل الجنة إذا دخلوها فإنه لا تعدلهم سعادة وليس ثمة فرحة أعظم من هذه الفرحة. قال الله تعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. نعم، هذا هو الفوز العظيم، أن تنال الجنة. ليس الفوز أن تحصل على شهادة، وليس الفوز أن يرضى عنك وزير ولا أمير، وليس الفوز أن تستقر ببيت جديد، إنما الفوز الحقيقي هو أن يرضى الله تعالى عنك ويدخلك الجنة. نعم، هذا قد يكون فوزا دنيويا محدودا ومطلوب. نعم، يتمنى الإنسان أن يرضى عنه والداه، ويتمنى الإنسان أن يرضى عن الناس ويرضى الناس عنه، ولكن ليس هو هذا الفوز الحقيقي، هذا فوز نسبي، هذا هو فوز ضئيل، هذا فوز قليل. وإنما الفوز الحقيقي هو أن الله تعالى يرضى عنك، ولذا قال الله تعالى: ذلك هو الفوز العظيم. تعالوا بنا ندخل إلى الجنة وننظر ما أعد الله تعالى. فإن الآيات التي ذكرها الله تعالى في القرآن أخذت ثلث القرآن، ثلث القرآن أخبار عن الجنة والنار، ثلث القرآن تذكير من الله تعالى بما أعد الله تعالى للطائعين. والسبب في ذلك هو شحذ الهمم وتحفيز الناس على العمل. لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد الناس بمنصب، ولم يكن عند رسول الله أموال، وإنما كان يعدهم بالجنة. من يقاتلهم مقبل غير مدبر ثم يقتل فله الجنة، ما بينكم وبين الجنة إلا أن تقتلوا، من يأتيني بخبر القوم فله الجنة، من يجهز جيش العسرة فله الجنة، من يشتري بئر بضاعة فله الجنة. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي شيء إلا الجنة، وما يعد بشيء إلا الجنة. فلذلك شحذت همم الأوائل بالجنة. إن الجنة هي التي أرقتهم فلم يناموا، والجنة هي التي لم تجعلهم يضعوا رحالهم في أرض ولا بلد ولا مصر، وإنما ترحلوا وتنقلوا وسافروا وجاهدوا وهاجروا من بلد إلى بلد ومن مكان إلى مكان حتى تشتتوا في أرض الله تعالى، فلم يمت منهم في المدينة إلا النزر اليسير. وأما باقي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقد حملوا هذا الدين وبلغوه للناس، بعضهم في المشرق قد مات، وبعضهم تحت أسوار تركيا وإسطنبول والقسطنطينية، وبعضهم دفن في رودس، وبعضهم دفن في قبرص، وبعضهم قبره في إفريقيا، وبعضهم قرب بكين في الصين، وبعضهم في سمرقند، وبعضهم مشتت في أرض الله تعالى. إن الجنة قد حرمتهم من النوم، فلم تجعل ليلهم ليل ولا نهارهم نهار، سعوا لأجل الحصول عليها ولأجل ورودها، ولذلك حملوا الدين وطاروا في دين الله تعالى شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، يريدون مرضاة الله ثم يريدون بعد ذلك الجنة. فأعطاهم الله تعالى جنة الدنيا قبل جنة الآخرة، أعطاهم سعادة لا تقارن بأي سعادة، وأعطاهم بهجة لا تقارن بأي بهجة، وأعطاهم طمأنينة لا تقارن بأي طمأنينة، فطاروا إلى الله تعالى بأعمال صالحة، ثم أورثهم الله تعالى الجنة. الجنة دار عظيمة، الجنة عناية ربانية إلهية، صنعها الله تعالى صنعا إكراما لأهل طاعته، حبرها الله تعالى تحبيرا، وأتقنها الله تعالى وهو الذي أتقن كل شيء وأحسن كل شيء خلقه، إكراما لهؤلاء الطائعين الذين ضمئوا في الهواجر وسهروا في الليالي، تصدقوا بأحسن أموالهم، لم يعرفوا راحة ولا نوما، حاربهم الناس وعادوهم لأجل دينهم، طردوا من أوطانهم وبلادهم، جاهدوا في سبيل الله وسالت دماؤهم. من أجل هؤلاء أعد الله تعالى جنات النعيم، من أجل الطائعين الذين تركوا متاجرهم ومحلاتهم وأسواقهم وأغلقوها ثم ذهبوا إلى الصلاة، من أجل النساء الطائعات التقيات الشريفات الناصحات اللاتي تسترن بالطاعة والحجاب طاعة لله تعالى، وحفظن فروجهن بالغيب فلم يبذلنه ولم يجعلنه سبيلا كباقي المومسات، وإنما حفظنه لله تعالى. من أجل هؤلاء أعد الله تعالى دار كرامته ودار نعيمه. إن الناس يدخلون إلى الجنة مجاميع مجاميع وزمرا زمرا، كل منهم يفرح بصاحبه، وكل منهم يلم صاحبه، وكل منهم قد ضم صاحبه، فطاروا إلى الجنة وأسرعوا إليها. وقد ذكر الله تعالى هذا الموقف العظيم في أن الناس أول ما يدخل الجنة إنما يدخلوها زمرا، وإنما يدخلوها جماعات، كل جماعة مع جماعة أخرى، يفرح كل واحد منهم بصاحبه ويلمه ويضمه ويشمه ويطير معه إلى الجنة. قال الله تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، أي طابت أعمالكم وأقوالكم وعقائدكم، أصبحت نفوسكم زاكية، قلوبكم طاهرة، فبذلك استحققتم رحمة الله تعالى، ثم أدخلكم الله تعالى الجنة. وإن أهل الجنة إذا طاروا ومشوا إلى الجنة جماعات فرحين كفرحة العائد من معركة قد انتصر بها، مسرعا إلى أهله يبحث عن أهله حتى يبشرهم ببشارة النصر. إنهم إذا جاءوا إلى أبواب الجنة كل منهم قد لم وضم أخاه، وساروا حتى وقفوا عند بابها، فلما وقفوا عند أبواب الجنة قيل لهم: انتظروا، إن الجنة لا تفتح أبوابها لكم، إنما تفتح أبوابها أولا لقائدكم، لسيد البشر، لمحمد صلى الله عليه وسلم، هو أول الداخلين إلى الجنة، وهو الذي يشفع لكم فتدخلوا بعده الجنة، ثم تدخل أمته أول الأمم بعد محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يدخل أبو بكر أول أمة محمد صلى الله عليه وسلم دخولا إلى الجنة. قال صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في الحديث، قال: يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون، حديث في مسلم، فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة، فيأتون آدم فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة، فيقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم، لست بصاحبكم ذلك، حتى يدفع كل نبي منهم الشفاعة إلى الآخر، ثم بعد ذلك يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي محمد صلى الله عليه وسلم كما قال: أنا أول من يقرع باب الجنة، وقال: آتي باب الجنة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد، فيقول: بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أول الأنبياء دخولا إلى الجنة. ثم إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم كأول الأنبياء، يدخل الأنبياء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يؤذن للأمم أن تدخل إلى الجنة من بابها العريض، من أبوابها الثمانية، فتكون أول أمة دخولا هي أمة النبي صلى الله عليه وسلم، يكونون أول الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، نحن أول الناس دخولا الجنة، أخرجه الإمام النسائي وهو كذلك في الصحيحين في البخاري ومسلم. وإذا جاءت أمة النبي صلى الله عليه وسلم ووقفوا عند باب الجنة خلص الله تعالى قلوبهم من الحقد ومن الغل. قد يكون أهل الإيمان تجاوزوا الصراط وتجاوزوا الحساب، ولكن بقيت القلوب فيها شيء، فبين اثنين من المؤمنين شحناء، أو بينهم حقد، أو بينهم غل، أو بينهم عداوة، كل منهم لا يشتهي الآخر، فإن الله تعالى يحبسهم على قنطرة قبل دخول الجنة، فإذا حبسهم على هذه القنطرة قضى الله تعالى فيما بينهم في قلوبهم، وصف الله تعالى قلوبهم عن بعضهم البعض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. هذا أول ما يأتون على باب الجنة، يصفي الله تعالى القلوب وينظف قلوبهم ويطهر قلوبهم على بعض. ثم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم، وبعده الأنبياء، ثم يدخل بعد ذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم أمة محمد قبل سائر الأمم. وأول أمة محمد دخولا هو أبو بكر رضي الله عنه، والسبب في ذلك أن أبا بكر رضي الله عنه هو الذي أعاد أمة محمد صلى الله عليه وسلم للإسلام بعد أن ارتدت، فارتدت الأمة كلها في يوم واحد. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتد 100,000، 100,000 إنسان ارتد في يوم واحد. قال أبو بكر: والله لا أبقى دين محمد ينقص وأنا حي، والله لا أرضى على ذلك. فجهز جيشا، ولم يكن عنده ثمة جيش، ولكن جمع الناس من هنا وهناك وقاتل العرب كلهم، وقد ارتدت كل القبائل إلا مكة والمدينة والطائف، فأعادها إلى الإسلام وردها ردا جميلا. إضافة لذلك أنه كانت له منة وسابقة أولى، فهو الأول الذي سبق الناس في التصديق برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الأول الذي بذل ماله، وهو الأول الذي سخر عياله. انظروا إلى الهجرة، المال مال أبو بكر، والخدام خدام أبو بكر، والغنم غنم أبو بكر، والإبل إبل أبو بكر، والأولاد الذين يأتون لنا بالأخبار أولاد أبو بكر، والبنت التي تأتي لنا بالطعام بنت أبو بكر، كل شيء لأبي بكر رضي الله عنه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كان لأحد علي منا إلا أبو بكر، كانت له منا علي في ماله وولده، كل شيء من علينا في أبو بكر، ما ترك شيء رضي الله عنه. لذلك استحق أن يكون هو المقدم وهو الأول على هذه الأمة المحمدية أن يدخل إلى الجنة، كما جاء في سنن أبي داود عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأراني باب الجنة الذي تدخل منه أمتي. قال أبو بكر: يا رسول الله، وددت أني كنت معك حتى أنظر إليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنك يا أبا بكر أول من يدخل الجنة من أمتي، أنت أول من يدخل الجنة من أمتي يا أبا بكر. فيدخل أبو بكر الجنة رضي الله عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يدخل الله تعالى زمرة بعد أبي بكر، وهم أول الناس دخولا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، مجموعة تدخل الجنة وجوهها بيضاء كالقمر ليلة كماله وتمامه، لا يحاسبهم الله ولا يوقفهم للحساب، وإنما يمرون على حساب الناس، ثم يمرون على الصراط، ثم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري: أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر، لا يبصقون فيها ولا يمتخطون ولا يتغوطون، آنيتهم فيها الذهب، أمشاطهم من الذهب والفضة، مجامرهم من الألوة، ورشحهم المسك، ولكل واحد منهم زوجتان، يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم قلب رجل واحد، يسبحون الله بكرة وعشيا. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر عند البخاري قال: لا يدخلن الجنة من أمتي 70,000، لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم وجوههم على صورة القمر ليلة البدر. وقد طمع النبي صلى الله عليه وسلم في أن يزيد الله له بس 70,000 أمتنا كثيرة. اليوم في القرن هذا أمة النبي صلى الله عليه وسلم وصلت إلى حدود 1,000,000,000 أو قليلا من ذلك أو قريبا من ذلك، بس المسلمين بس 70,000 بس، هذه أمتنا في القرن اللي احنا فيه، والقرن اللي بعدنا مثل، والقرن اللي قبلنا مثل. فطمع النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيده الله تعالى، قال يا ربي زدني 70,000 بس، 70,000 اللي يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، أول دفعة تدخل زدني يا ربي. فزاده الله تعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب، وجوههم كالقمر ليلة البدر، قلوبهم على قلب رجل واحد، فاستزدت ربي عز وجل فزادني مع كل واحد 70,000. شوف الكرم الإلهي، قال مع كل واحد لك 70,000 يدخلون معه بغير حساب ولا عذاب، والحديث عند أحمد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 بلا حساب عليهم ولا عذاب، مع كل 1,000 70 وثلاث حثيات من حثيات ربي. يعني شوف، إذا رحت إلى ولله المثل الأعلى، روح لصاحب ميزان اشتر منه رز ولا اشتر منه أي شيء من البقول والحبوب، فإذا وزن لك كيلو يعطيك يقولوا هذه زيادة، بعد هذه زيادة على الكيلو، هذه حثية واحدة قال هذه زيادة. هل الزيادة هذه بالنسبة للحبوب اللي وضعها، إذا حبات الرز إذا الكيلو يشيل 1,000 حبة رز، هذه الحثية الوحدة اللي رماها يمكن فيها 50 ولا 100 حبة، هذه قال هذه حثية كرم مني. قال الله أعطيك مو بس هذا، أعطيك مع كل واحد يدخل 70,000، الواحد معه 70,000 وثلاث حثيات من حثيات ربي، ثلاث إكرام لك، ثلاث حثيات، ثلاث عطيات، ثلاث عطيات، ثلاث جماعات أدخلها لك إكراما من حثيات ربي عز وجل، ما أكرمه أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 الأوائل وبين علاماتهم، ففي صحيح البخاري عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم، فأخذ النبي يمر معه الأمة، قال شفت الأمم واقفين، مرت الأمم، فجعل النبي يمر معه أمة، والنبي يمر معه النفر، والنبي يمر معه 10، والنبي يمر معه 5، والنبي يمر وحده، فنظرت فإذا سواد كثير، نظرت يقول وإذا سواد أمم من الناس تمشي، فإذا سواد كثير، قلت يا جبريل هؤلاء أمتي؟ قال لا، ولكن انظر إلى الأفق، انظر فوق بعيد، انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد كثير، قال هؤلاء أمتك، وهؤلاء 70,000 قدامهم لا حساب عليهم ولا عذاب. قلت ولما؟ قال كانوا لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون، فيهم إخلاص، فيهم يقين، فيهم صدق على الله عز وجل، إذا وقع لهم مصيبة أو بلاء لجأوا إلى الله، لا يعرفون إلا الله تعالى، لا يسترقون، لا يطلبون الرقية من أحد، لا يكتوون وإنما يتحملوا البلاء، لا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، إن الله تعالى هو قبلتهم وهو ربهم وهو إلههم، هو الذي يمرضهم ويشفيهم، هو الذي يمنعهم ويعطيهم، هو الذي يفقرهم ويغنيهم، ولذلك استحقوا أن الله يقدمهم. قال عكاشة بن محصن، صحابي جالس، اسمع عكاشة بن محصن، قال قلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال أسأل الله أو أدعو الله أن يجعلني، قال أدعو الله أن يجعلني منهم، قال اللهم اجعله منهم. ثم قام إليه رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم، قال سبقك بها عكاشة، راحت الدعوة، دعوة واحدة أخذها عكاشة رضي الله عنه وصار منهم. ولعل هؤلاء هم المقصودون بقول الله تعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. وهؤلاء هم ثلة المتقدمين، كما قال الله: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. فإذا دخل هؤلاء الناس، أول الناس دخول إلى الجنة 70,000، يدخل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تدخل الأنبياء، ثم يدخل أبو بكر، ثم يدخل 70,000، ثم يدخل بعد ذلك فقراء المسلمين. فقراء المسلمين لأنهم ما تمتعوا في دنياهم، ما عنده بيت يسكن مثل الناس، ما عنده طعام مثل الناس، فقير مضطر إلى أن يكدح ليلا ونهارا، قد حرمه الله تعالى ربما من الصحة والعافية، وحرمه الله تعالى من السعادة التي تمتع بها غيره، ومع ذلك استقام على أمر الله، فعوضه الله أن قدمه، قدمه على الأغنياء، فدخل قبل الأغنياء 500 عام، يتنعم ويتلذذ بالجنة قبل 500 عام، ثم بعد 500 عام يأتي بعده الأغنياء، كما قال صلى الله عليه وسلم: قال: إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم 500 عام. وقال صلى الله عليه وسلم: أتعلم أول زمرة تدخل الجنة من أمتي؟ قلت: الله ورسوله أعلم. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعلم أول زمرة تدخل الجنة من أمتي؟ قلت: الله ورسوله أعلم. فقال: فقراء المهاجرين يأتون يوم القيامة إلى باب الجنة ويستفتحون، فيقول لهم الخزنة: أو قد حسبتم؟ فيقولون: بأي شيء نحاسب؟ إنما كانت أسيافنا على عواتقنا في سبيل الله حتى متنا على ذلك. قال: فيفتح لهم فيقيلون فيها 40 عاما قبل أن يدخلها الناس، يجلسون فيها قرابة 40 سنة حتى بعد ذلك يأتي الناس يدخلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري: قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون، غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار. يقول: قمت على باب الجنة فإذا أهل الجنة قد دخلها الفقراء، وأما الأغنياء فهم محبوسون خارج الجنة ما دخلوها، وأما أهل النار فقد أمر بهم إلى النار. ثم من أول الناس دخولا إلى الجنة أصحاب أعمال ثلاثة، أصحاب 3 صفات هم أول الناس دخولا إلى الجنة مع هذه الزمر الأولى. قال منهم صلى الله عليه وسلم كما أخرج الترمذي بإسناد حسن عن أبي هريرة قال: عرض علي أول 3 يدخلون الجنة. أول 3 صفات، مو 3 أشخاص، أول 3 صفات يدخلون الجنة: شهيد وعفيف متعفف وعبد أحسن عبادة الله ونصح مواليه. قال: هؤلاء أول الناس يدخلون إلى الجنة، أول الناس دخولا إلى الجنة شهيد قدم نفسه لله تعالى فمات شهيدا فهو من أول الناس سبقا إلى الجنة، وعفيف متعفف إنسان ما حصل له الزواج، وإنسان لربما كان عفافه في الزواج فحصن نفسه وصبر ولم يفعل الفاحشة فهو عفيف عن فعل الفاحشة، أو ربما كان عفيفا عن أن يمد يده للناس فقير فهو عفيف عن أن يمد يده إلى الناس متعفف عن أموالهم فجازاه الله تعالى، وعبد أحسن عبادة الله تعالى ونصح مواليه، عمل لمواليه بما أنه مستخدم وكذلك أحسن العبادة مع الله تعالى، فهم أول الناس دخولا إلى الجنة. ثم بعد ذلك يدخل عموم المؤمنين إلى الجنة، وآخر من يبقى عصاة المؤمنين. إحنا بنتكلم عن الجنة حتى ندخل داخل الجنة، ما زلنا عند أبوابها. فيدخل بعدهم أهل التوحيد، بعدما يدخل فقراء المهاجرين ثم يدخل الأغنياء ثم يدخل عموم أهل الإيمان، ثم آخر من يدخل من بعدهم عصاة المؤمنين. عصاة المؤمنين ممن مات وعنده معصية، مات وهو يأكل الربا، يرى أن الربا حرام نعم ولكنه عاصي، يزني يرى أن الزنا حرام نعم ولكنه يزني، يرى أن ترك الصلاة لا يجوز ولكنه مزاج، مرة يصلي ومرة لا يصلي، يأكل الربا أحيانا، يسب الناس، يشتم الناس، يفعل ما يفعل من المعاصي التي لا تخرجه عن دائرة الإسلام ولا يكفر بها. فهؤلاء أهل التوحيد ماتوا على لا إله إلا الله، شهدوا بأن الله تعالى واحد أحد، وشهدوا بأن أنبياءه حق وأن الجنة حق والنار حق، ولكن قصرت بهم ذنوبهم وقصرت بهم أعمالهم فوقعوا في نار جهنم، فيعذبون ما شاء الله تعالى أن يعذبوا، ثم يخرجهم الله تعالى من النار قد امتحشوا وعادوا حمما وعادوا سوادا، لا يبقى منهم إلا دائرة الوجه وأثر السجود، فيخرجهم الله تعالى فيدخلهم إلى الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الذي أخرجه الإمام مسلم قال صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها، يعني الخالدون فيها، فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم أو بخطاياهم فأماتتهم إماتة، يعني هجعوا هجعة حتى إذا كانوا فحماً أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر، يعني جماعات جماعات، فبثوا على أنهار الجنة، ثم قيل: يا أهل الجنة أفيضوا عليهم، يعني كبوا عليهم من الماء، فيجون أهل الجنة يرشون عليهم ماء، أفيضوا عليهم فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل. وقال صلى الله عليه وسلم: إن قوما يخرجون من النار يحترقون فيها إلا دارات وجوههم حتى يدخلون الجنة. وهؤلاء الذين يسميهم أهل الجنة بالجهنميين، ففي صحيح البخاري عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة يسمون الجهنميين. جزء من هؤلاء يرحمهم الله تعالى فيخرجهم، تشفع الأنبياء بهم وتشفع الملائكة ويشفع المؤمنون، ثم يشفع الله تعالى يقول أخرجوا من بقي من أهل التوحيد وممن قال لا إله إلا الله، أخرجوهم من النار وأدخلوهم إلى الجنة. قال صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار، أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا ممن أراد الله أن يرحمه، ممن يقول لا إله إلا الله، فيعرفونهم في النار، يعرفونهم بأثر السجود، تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود، حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، فيخرجون من النار وقد امتحشوا، فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون منه كما تنبت الحبة في حميل السيل. وفي حديث آخر: يدخل الله أهل الجنة الجنة، يدخل من يشاء برحمته، ويدخل أهل النار النار، ثم يقول: انظروا من وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه. وفي حديث آخر: ثم تحل الشفاعة ويشفعون حتى يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير مثقال شعيرة، فيجعلون بفناء الجنة، ويجعل أهل الجنة يرشون عليهم الماء حتى ينبتوا نبات الشيء في حميل السيل، ويذهب حراقه، ثم يسأل حتى يجعل له الدنيا وعشرة أمثالها وعشرة أمثالها. هذا صنف من الناس، من آخر الناس دخولا إلى الجنة. ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم: إحنا نبي ندخل الجنة، نبي نسكر الباب ندخل الجنة ونتكلم داخل الجنة، ما زلنا نتكلم عن الناس عند بابها، من يدخل الجنة أول الداخل، خلنا نخلص الناس من النار وندخل الجنة ثم نصفها من الداخل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: آخر واحد، آخر واحد يخرج من النار يدخل الجنة، مو هؤلاء الناس، لا، بعد في واحد وراهم، آخر واحد من المجموعة هذه الذي يخرج من النار فيدخل الجنة، ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أخرجه الإمام مسلم، وهو حديث طويل ولكنه جميل وعجيب. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة ويكبو مرة، تسفعه النار مرة، فإذا ما جاوزها التفت إليها خايف يشوف وراء، فقال: تبارك الذي نجاني منك. يمشي ويطيح، شوف الوصف النبوي يصف لك حاله، كأن النبي واقف يشوفه، كأن النبي صلى الله عليه وسلم واقف يراه يصف حاله، مثل رجل وراءه عدو وخيل تركض وراه، يلتفت وطالعهم ويركض ويطيح مرة ويمشي مرة. قال صلى الله عليه وسلم: يمشي مرة ويكبو مرة، تسفعه النار مرة، فإذا ما جاوزها التفت إليها فقال: تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين. قال: حصلت شيء ما حد حصل من الناس، الناس راحت الجنة بس هو فرحان، اللي شوفه يقول ما حد حصل، لأن الناس داخل النار، العالم بالفعل هو بالنسبة لمن في النار هو أفضل الناس الآن، للناس اللي في الداخل هو خرج منها. قال: أعطاني الله تبارك وتعالى شيء لم يعطيه أحدا من الأولين والآخرين، فترفع له شجرة فيقول: يا ربي أدنني من هذه الشجرة ليستظل بظلها أشرب من مائها، فيقول الله عز وجل: يا ابن آدم لعلي إن أعطيتكها سألتني غيرها، فيقول: لا يا ربي، ويعاهده ألا يسأله غيرها. قال: وربه عز وجل يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها، ثم ترفع له شجرة هي أحسن من الأولى، فيقول: أي ربي أدنني من هذه الشجرة لأشرب من مائها أستظل بظلها لا أسألك غيرها، فيقول الله تعالى: يا ابن آدم ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها، فيقول: لعلي إن أدنيتك منها تسألني غيرها، فيعاهده ألا يسأله غيرها، وربه تعالى يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها، ثم ترفع له شجرة ثالثة عند باب الجنة هي أحسن من الأوليين، فيقول: أي رب ادنني من هذه ليستظل بظلها أشرب من مائها ولا أسألك غيرها، فيقول: يا ابن آدم ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ قال: بلى يا ربي لا أسألك غيرها، وربه عز وجل يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه منها، فإذا أدناه منها سمع أصوات أهل الجنة فيقول: أي ربي أدخلنيها، فيقول: يا ابن آدم ما يصيرني منك أي ما الذي يرضيك، ما يصيرني منك أي ما الذي يرضيك ويقطع مسألتك، أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ قال: ربي تستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ تقول لي الدنيا تستهزئ فيني؟ أنا الآن توني طالع أطيح مرة وأمشي مرة تستهزئ فيني؟ قال أي ربي أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فضحك ابن مسعود فقال ألا تسألوني مما أضحك؟ فقالوا مما تضحك؟ قال هكذا ضحك النبي صلى الله عليه وسلم فقال مما تضحك؟ فقالوا يا رسول الله مما تضحك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم من ضحك رب العالمين حين قال أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فقال إني لا أستهزئ منك ولكني على ما أشاء قدير أو على ما أشاء قادر. أخرجه الإمام مسلم. وفي زيادة أخرى قال فيقول الله تعالى له سل ويذكره الله تعالى اسأل اشتبي اسأل فيذكره الله يذكره ويقول له سل كذا فإذا انقطعت به الأماني قال الله هو لك وعشرة أمثاله. قال ثم يدخل بيته فتدخل عليه زوجتاه من الحور العين فيقولان الحمد لله الذي أحياك لنا وأحيانا لك. قال فيقول ما أعطي أحد مثل ما أعطيت أنا أبدا. بس ما حد حصل هذا آخر واحد آخر واحد طلع من النار ودخل الجنة. يعني عد لو افترضنا داخل الجنة ملايين هذا آخر الملايين آخر واحد. قال الله أنا على كل شيء قدير. حتى أن الله عز وجل ضحك وجاء في رواية أخرى لأعرابي قال ضحك ربنا يا رسول الله؟ قال نعم. قال لا نعدم خير من رب يضحك. إذا رب يضحك والله ما نحرم الخير بيعطينا. هو صحيح شوف الملك إذا تجلس ويبتسم عندك بيعطيك هذا ما هو ملك أقشر فيه رحمة. فرب العالمين ضحك وضحك رسول الله. قالوا يا رسول ليش ضحك؟ قال ما سألتوني لماذا ضحك؟ قال ضحكت لضحك رب العالمين ضحك رب العالمين سبحانه وتعالى. قال تضحك؟ قال تستهزئ فيني وانت رب العالمين تضحك علي؟ فضحك الله تعالى. قال أعرابي لا نعدم خير من رب يضحك. رب يضحك ما تعدم من الخير تنال إن شاء الله تنال من الخير إذا هذا آخر واحد فما بالك بالناس الذين يدخلون الجنة. هذا دخول الجنة. أما الجنة فإن الناس إذا دخلوا بها فإنهم لا يخرجون منها أبدا. من يدخل الجنة لا يخرج أبدا وإنما هو خالدا تالدا فيها إلى ما شاء الله تعالى. كما قال الله تعالى لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم. وقال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. وجاء في حديث إنه يوضع كبش أملح على الصراط أو بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة تدرون من هذا؟ قالوا الموت. يا أهل النار تدرون ما هذا؟ قالوا الموت. فيذبح الموت بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يدخل الجنة ينعم لا يبأس لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا. يعني ينقل عن ربنا أن الله يناديهم في الجنة فيقول يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. فذلك قول الله عز وجل ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. هذا ما يتعلق بأبواب الجنة والناس الداخل للجنة. أما وصف الجنة وما يتعلق بوصفها من الداخل فأنا لا أطيل وأجله للدرس القادم ولكن نأخذ بعض وصفها نأخذ بعض وصفها لأن إذا تكلمنا بالوصف ودنا ما ننقطع نمشي من أول وصفها إلى آخرها ندخل ونشوف أبوابها وعيونها وأنهارها وجناتها. وابن القيم رحمه الله في كلام جيد على وصف الجنة وصفها وصفا عجيبا كأنه من أهل الجنة أو جالس داخلها وصف أنهارها وقصورها وحورها وأخذ ذلك من السلف رضي الله عنهم ومن آيات ومن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فوصف هذه الجنة وما فيها من نعيم نذكره إن شاء الله في المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى. ولكن نأخذ بعض الكلام عن الجنة في أوصافها. قالوا نعيم الجنة يفوق الوصف ويقصر دونه الخيال ليس لنعيمها نظير فيما يعلمه أهل الدنيا. مهما ترقى الناس في دنياهم فسيبقى ما يبلغونه أمرا هينا بالنسبة لنعيم الآخرة. فالجنة كما ورد في بعض الآثار عند ابن ماجه وغيره هي نور يتلألأ ريحانة تهتز قصر مشيد نهر مضطرد فاكهة نضيجة زوجة حسناء جميلة حلل كثيرة في مقام أبدا في حبرة ونضرة في دور عالية سليمة بهية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لبنة من ذهب ولبنة من فضة ملاطها المسك الأذفر، أي أن الذي يوضع بين اللبنتين إنما هو المسك، حصباؤها اللؤلؤ والياقوت، تربتها الزعفران، من يدخلها ينعم ولا يبأس، يخلد ولا يموت، لا يبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال الله في ذلك: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. الله يقول الملك كبير، مو أنت، الله يقول ملك كبير. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. وأخفى الله تعالى عنا أمورا أعظم من الوصف، كما قال الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، حتى لو يخطر على بالك ما خطر على بالك ما أعده الله تعالى للناس في الجنة. مر علي حديث إن شاء الله سنقرأه فيما بعد، أن الصحابة كانوا يتمنون، فكان الله تعالى يبشر النبي صلى الله عليه وسلم ويعطيهم أمنياتهم. وما أخفى الله أعظم، قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله، إني أحب الخيل، هل في الجنة خيل؟ قال: نعم، لك خيل من ياقوتة حمراء في الجنة تطير به حيث ما تشاء. تبي خيل؟ في خيل، مو أي خيل، خيل من ياقوتة حمراء له جناح تطير فيه حيث ما تشاء في الجنة. قال: يا رسول الله، أحب الإبل، قال: لك بها إبل مخطومة في الجنة عند الله تعالى. تبي إبل؟ في إبل، تبي خيل؟ في خيل، تبي نساء؟ في نساء، تبي قصور؟ في قصور، إيش ما تبي موجود عند الله تعالى، إن الله على كل شيء قدير. وأنا ذكرت مرة أن ما أنزل الله تعالى من النعيم والسعادة والجمال في هذه الدنيا إنما هو جزء يسير وقليل وصغير من نعيم الآخرة. كل نعيم تراه في الدنيا وكل سعادة وكل جمال وكل بهجة تراها في الدنيا فهي صورة مصغرة، وهو قليل وجزء يسير من نعيم الآخرة الذي ليس مثله نعيم. لذا قال الله تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. هذا الذهب اللي في الدنيا هو هذا قليل من ذهب الآخرة، الحديد والقوة اللي تراها في الدنيا قليل من حديد الآخرة وقوة الآخرة، الجمال جمال الصورة وجمال البهجة الذي تراه قليل من جمال الآخرة، السعادة والراحة والطمأنينة التي يشعر بها أهل الإيمان إنما هو قليل من سعادة الآخرة وطمأنينتها، اللذة التي يتلذذ بها الناس قليل من لذة الآخرة، الشراب والطعام والملبس والكساء التي يتمتع بها الناس قليل من شراب الآخرة وطعامها وملبسها وكسائها. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، والباقي عند الله تعالى. كما أن العذاب كل صورة من صور العذاب في الدنيا والنكال والجحيم والأذى والأمراض والأسقام في الدنيا إنما هي صورة مصغرة وقليل مما عند الله تعالى من العذاب والنكال، فعند الله تعالى العذاب والنكال الحقيقي: إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. هناك العذاب الحقيقي وهناك النعيم الحقيقي، ولذلك تعلق النبي صلى الله عليه وسلم بهذا النعيم وخاف ذاك العذاب، ولم يتعلق بنعيم الدنيا يوم أن خيره الله تعالى بين أن تكون نبيا ملكا أو أن تكون عبدا نبيا، فاختار صلى الله عليه وسلم أن يكون عبدا نبيا، وأعطاه الله تعالى الآخرة كما قال الله تعالى: وللآخرة خير لك من الأولى، وقال: ولسوف يعطيك ربك فترضى. فعند الله تعالى الجزاء الأخروي. أسأل الله تعالى يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، وأن يرزقنا الجنة ونعيمها وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنك عفو كريم جواد تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، أحسن الله تعالى إليكم وجزاكم الله خير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته والتابعين، وبعد: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا وارزقنا العمل بما علمتنا. حياكم الله في بيت من بيوت الله تعالى، وأسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل معنا ولا حولنا ولا بيننا شقيا ولا محروما، إنه سميع قريب مجيب الدعوات. أما اليوم فقد دخلنا إلى أبواب الجنة، جعلنا الله وإياكم من أهلها السعداء. والجنة حينما تدخلها وتدخل من بابها، وقد بينا أن للجنة ثمانية أبواب، وأن للجهاد باب يدخله أهل الجهاد، وأن للصوم باب يدخله أهل الصيام، وأن للزكاة باب يدخله أهل الزكاة، وللصلاة باب. وربما دخل الإنسان من الأبواب الثمانية فقيل له ادخل من أي أبواب الجنة الثمانية تشئت، ادخل هذا باب وهذا، ادخل من أي أبواب الجنة الثمانية تشاء. إذا دخلت الجنة فأول شيء تسأل عن الجنة، تسأل عن ترابها. إيش تراب الجنة؟ أول ما تمشي، أول ما تطأ قدمك، تطأ قدمك تراب. إيش التراب هذا؟ هذا تراب مو مثل التراب، هذا تراب غير التراب. أول ما يرتفع بصرك، يرتفع بصرك إلى القصور، غرف من فوقها غرف مبنية. إيش الغرف هذه؟ غرف فوق غرف، فوقها غرف، فوقها غرف، لا توجد أعمدة ولا يوجد شيء. إيش الغرف هذه؟ أول ما تشم بأنفك تشم رائحة طيبة زكية. إيش الرائحة هذه؟ رائحة من؟ أول ما تسأل، تسأل عن دارك، بيتك، وين بيتي، وين قصري، أين قصري؟ إذا جئت إلى قصرك رأيت من حوله أشجارا، ورأيت من تحته أنهارا، ورأيت فيه روائح طيبة، بدأت تسأل عن هذه الأشياء، هذه التي سنتكلم عنها في محاضرة اليوم. أما تربة الجنة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خذوها قاعدة، لا يحق لأحد أن يتكلم عن الجنة والنار إلا بما رأى ولم يرى إلا النبي صلى الله عليه وسلم. أنت لا تتكلم عن الجنة ولا أنا أتكلم عن الجنة، ولا فينا أحد يتكلم عن الجنة، ما أحد فينا شاف الجنة، وإنما هذا غيب، والذي نبئ بالغيب هو النبي صلى الله عليه وسلم. فذلك هذه الأشياء يعني مو يضطر الإنسان، بل يجد نفسه ملزم بأن يتكلم وفق الأدلة. قال رسول الله كذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، قال الله تعالى كذا. لا أنت دخلت الجنة ولا أنا دخلت الجنة، ولا أبو بكر دخل الجنة ولا غيره، وإن دخلت دخلت الأرواح ولم تدخل الأجساد إلى الآن للذين ماتوا. الجنة تراب، الجنة ترابها، ترابنا معروف، حصباء، وفي أرض طينية، وفي أرض مستنقعات، وفي أرض سبخات، وأحيانا الطين في رائحة كريهة، وأحيانا الأرض تخرج روائح كريهة. هذه أراضي الناس، أراضي الطبيعية، وأرض يقول لك أرض هذه ما يضرب فيها مسمار، وأرض رملية، وأرض ترابية، وأشكال وأنواع. شوف تراب الجنة. قال أول ما تدخل الجنة، عن أنس بن مالك عن أبي ذر في حديث المعراج قال النبي صلى الله عليه وسلم أدخلت الجنة، يوم الإسراء والمعراج دخلوني الجنة، قال أدخلت الجنة فإذا فيها جنادل اللؤلؤ، وإذا ترابها المسك، وإذا ترابها المسك. وفي صحيح مسلم قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن تربة الجنة فقال هي درمكة بيضاء مسك خالص، يعني يقول الدرمكة هو البياض الخالص، أو قال بعضهم الخالص من البياض مختلط بلون آخر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليهود إني سائلهم عن تربة الجنة وهي درمكة بيضاء، فسألهم فقالوا هي خبز يا أبا القاسم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الخبز من الدر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أبو هريرة قال قلت يا رسول الله مما خلق الخلق؟ قال خلق الخلق من الماء. قلنا الجنة ما بناؤها؟ قال لبنة من ذهب ولبنة من فضة، ملاطها يعني ما بين اللبنتين المسك الأذفر، وحصباؤها الدر والياقوت، تربتها الزعفران، من يدخلها ينعم ولا يبأس، يخلد لا يموت، لا يبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم. هذا أول ما تدخل تشوف التراب، هذا التراب تراب لؤلؤ وزعفران، هذا التراب حصباء، هذا ترابها. الحائط اللي أمامك، تصور أنت أجلس تخيل أن شوف الحائط هذا، الحائط اللي أمامك لبنة واحدة من ذهب ولبنة ثانية من فضة، واحدة ذهب واحدة فضة. عاد اللبنة مو 20 بـ20 ولا 40 بـ40 ولا 50 بـ50، غير هذا بنيان هني 20 بـ20 و4، هذا لا غير، هذا لبنة الله أعلم بحجمها، نقول لبنة الله أعلم بحجمها، يمكن لبنة تصير 100 بـ100 متر. ليش؟ لأن الدار الواحدة لك أنت في الجنة، لك في الجنة دار من لؤلؤة مجوفة ارتفاعها 60 ميلا في السماء، هذا بس ارتفاعها. شوف الحين الملوك، إذا دخلت قصر ملك، إذا دخلت قصر من القصور يتفاخرون بارتفاع أسقفها، ما في، مو محتاج رجل غني يمشي بشكل عرضي، ما يمشي، يمشي بشكل افقي، ما يمشي بشكل طولي، لا الارض كلها لا، فياخذ بالافق يمشي، ما يمشي بالطول. فلذلك هو يبني له بيت او يبني له قصر تدخل القصر فترى أن سقف عبارة عن 4 أدوار مفتوحة على بعض كلها سقف. هذه 4 أدوار كلها ما تجيب 20 متر أصلا، ولكن تبعث في نفس الإنسان المهابة. يدش قصر حتى من المتاحف القديمة يبعث في نفسك المهابة، تدخل ما في الفقير مسكين يبنينا 6 أدوار فوق بعض ما يضيع شيء. أما هذا فهو يمشي بالطور، يمشي بالعرض، يمشي بالأفق، يأخذ ما يشاء، أما الفقير فيرتفع لفوق. الشاهد أنه ما في أدوار، فلذلك لما تدخل تأخذك يعني يأخذك نوع من الانجذاب والانبهار بأن السقف عالي. شوف مثل المسجد هذا قبة سقف عالي ما في دورين، لو تدخل لمسجد واحد فقير باني فقير تلقى الدور كلش عند راسك لأنه يستغل الدور الثاني اللي فوقه. فهذا الله تعالى ينعم أهل الجنة بهذا. قال ارتفاعها 60 ميل في السماء، 100 كيلو بس ارتفاع، هذه قبتك لحالها. قال 60 ميلا إن للمؤمن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة، ارتفاعها 60 ميلا في السماء، بس هذا فوق 60 ميل ومني 60 ميل ومني 60 ميل، 100 كيلو. بعد ما يوزعون أراضي هناك 400 متر ويأخذون نصها حق الشوارع ونصها حق المصلحة العامة، لا ما في ولا في 200 متر، لا هناك كله ب60 ميل وانت ماشي كله ب100 كيلو. ليه؟ لأن الله وين من شيء إلا عندنا خزائنه، أرض نسوي لك أرض، قصر نسوي لك قصر، دار مكانها دار، ما في مشكلة عند الله عز وجل. ولذلك شوف أنت عاد اللبنة هذه اللي قاعد تبني فيها مبنى حجمه 100 كيلو، شوف اللبنة كم حجمها، كلها ذهب خالص محطوطة، واحدة ذهب واحدة فضة، واحدة ذهب واحدة فضة، ما بينهما ملاطها ملاطها الزعفران، تحت اللي بالوسط الله عز وجل السميت اللي تحط سميت إيراني، ما في هذا سميت إيراني، ملاطها الزعفران، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال ملاطها المسك الأذفر، المسك الخالص هذا بالنص تحت الزعفران. أول ما تدخل إلى الجنة بعد التراب تصادفك الأنهار، يقول في الجنة نهران، أول ما تدخل الجنة نهر اللي على اليمين ينغمس فيه الناس، أول ما تجي تسبح في النهر هذا، فإذا دخلت في النهر الذي على اليمين نقاك الله تعالى، لا تبلى ثيابك ولا يفنى شبابك، خلاص. قال جرى بهم حلة الإيمان، كساهم الله الإيمان، دش فيهم حلل الإيمان، ودخل في النهر الثاني فينظف ما في صدورهم وما في قلوب، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. واحد دخل في النهر فيغتسل فيطيب، يروح منه كل شيء، وسخ الدنيا كله يروح، فتجري بهم نظرة النعيم، تجري بهم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم، شيء مجهز معد لهم، تمشي فيهم نظرة النعيم. ما في طبعا تدخلون الجنة، بعدين نتكلم عن وصف أهل الجنة، تدخلون الجنة شوارب ما في، لحية ما في، ما في شعر، ما مثل أبيهم إبراهيم يدخلهم الله تعالى كلهم بيض على صورة آدم، 60 ذراعا في السماء، يعني طوله 30 متر، طول المنارة، طول الناس يدخلون الجنة، يعني عشان تتحمل الأحجام الضخمة اللي موجودة فيها. ولذلك يكبر الله حجم المؤمن وحجم الكافر. هذا نهرين، أول ما تدخل في الجنة تواجهك شجرة، بعدين النهر على اليمين الناس تجي فيه، تطب في النهر هذا تجري بهم نظرة النعيم وينقيهم الله من أوساخ الدنيا، يروح للنهر الثاني يطب فيه، ينزع الله ما في صدره من غل وحسد وحقد ووسخ الدنيا، وكاره فلان وشايل على فلان ومتحامل على فلان وحاسد فلان ونفسه بفلان، هذا كله يروح منهم. ثم يدخل إلى الجنة فيرى ما فيها من أنهار. قال الله تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال الله تعالى أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج وصلت إلى سدرة المنتهى، وقفت عند سدرة المنتهى، فإذا يخرج من أصلها من تحتها 4 أنهار، نهران ظاهران ونهران باطنان، نهران باطنان يرجعون يدخلون الجنة، ونهران ظاهران ينزلون إلى الدنيا. ذلك اختلفوا قالوا ظاهران يعني شو ظاهران؟ ظاهران يعني ظاهرين للناس، الناس تراهم يأتون إلى الدنيا. نعم النيل والفرات، أنا وأنت نعرف النيل والفرات من أين يأتي، طبعا النيل هذا معكوس، النيل عكس العالم، ما أدري تعرفون لا اللي يمكن تذكرونها في الجغرافيا، النيل يعتبر النهر الوحيد في العالم اللي يمشي على عكس مجرى الأنهار في العالم، يمشي من الجنوب إلى الشمال، أنهار العالم البشر كلها تصب من الشمال إلى الجنوب إلا هو طالع بالعكس، يطلع من السودان من تحت من غينيا بيساو ويطلع فوق إلى السودان، ومن السودان ينزل إلى النيل إلى البحر المتوسط. والأنهار العالم كلها تنزل من الشمال للجنوب، كلها تنزل شمال إلى جنوب من فوق لتحت، هذا من تحت لفوق طالع، وهذا يؤثر ترى على الأمزجة ويؤثر على التفكير، يقولون يعني حتى حركة الهواء لها تأثير، مو مقصود أنها تؤثر تأثيرا عكسيا، لا، وجود النهر يرطب الجو، ومن ثم يعني التفكير يصير أهدى، يهدى الناس في تفكيرهم لوجود الأجواء، مو رطبة الأجواء، الأجواء هادئة. الشاهد قال النبي صلى الله عليه وسلم رأى أربعة أنهار يخرج من أصلها من سدرة المنتهى، نهران ظاهران ونهران باطنان. قلت يا جبريل ما هذه الأنهار؟ قال أما النهران الباطنان فنهران في الجنة، روحوا الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. احنا نعرف الأنهار هذه الموجودة، نعرف أنها تصب من أمطار من السماء، بس المطر منين جاي؟ هذا السؤال. هذا نهر الفرات الحين صار له آلاف السنين يصب ماء، منين جاي نهر الفرات؟ تقول لي جبال الثلوج التي تذوب في تركيا هذا اللي تشوفه أنت. طيب الجبال الثلوج اللي على جبال تركيا منين جاءت؟ تجمدت هذه الجبال أو أنها أمطار نزل، منين جاءت الأمطار هذه؟ منين جاءت؟ بتقول لي سحابة تبخرت البحار فكونت سحاب، وبعدين السحاب صب في هذا المكان، وإلى متى السحاب هذا واقف عند هذه البقعة من الأرض ما يتحرك لا يمين ولا شمال، بس السحاب واقف يمشي نهر الفرات ولم يجف نهر الفرات من ذاك اليوم إلى اليوم، بس الصنبور هذا البطلينة بس على الفرات واقف، حنفية هذه بس واقفة على الفرات. قال هو نهر من الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أنهار من الجنة. أنت ترى، نعم أنت ترى بحسبتك العينية أن الأنهار هذه عبارة عن سحابة تتبخر من مياه البحار كما يقول العلماء، تتبخر ثم تحمل هذه السحابة فتمطر هذه السحابة. الحين هذا نهر، هذا ما خلص النهر، نهر يغذي ملايين من البشر وملايين من السنين شغال، نهر الفرات ونهر النيل شغال ماشي من أحسن ما يكون. نعم تمشي إلى مجرى تجد مجرى في النهاية ذوبان ثلوج معينة أو تراه ينابيع. بعض الأنهار أنا رأيت بعض الأنهار بعيني، رحت إلى دخلت إلى مغارة من المغارات اللي يصب منها نهر، حتى وصلنا إلى مغارة وإذا هو ينبع من تحت الأرض، مغارة في جبل ينبع من تحت الأرض بعدين ينزل من على الجبل، جبل جاف ما فوق ثلوج، هذه ينابيع من الأرض. نعم والينابيع منين جاءت هذه؟ منين اشتغلت الينابيع؟ صب ماء في مكان، نزلت أمطار في مكان فشربتها الأرض فنزل إلى باطن الأرض فمشى في نهر أرضي ثم خرج ينبوعا. هذا شغل ربك سبحانه وتعالى، هذا شغل إلهي. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا من أنهار الجنة التي أخرجها الله، نهران ظاهران ونهران باطنان. قال الباطنين عند الله في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. وفي حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم قال سيحان وجيحان والفرات والنيل كلها من أنهار الجنة. سيحان وجيحان موجودين الآن ناحية أفغانستان وتركمانستان والنواحي هذه ناحية شرق آسيا، أو بلدة يعني وراء إيران وراء سمرقند يمر نهر سيحان وجيحان، يمرون في أفغانستان موجودين. قال النبي صلى الله عليه وسلم هي من أنهار الجنة. يقول العلماء ولعل المراد، لعل المراد من كون هذه الأنهار من الجنة أن أصلها منها كما أن أصل الإنسان من الجنة، أصل هذه أصول هذه الأنهار جاءت من الجنة ولعلها يصب لها من الجنة. وكذلك في الجنة نهر آخر من أنهار الجنة التي ستراها، نهر الكوثر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بينما أنا أسير في الجنة إذ أنا بنهر حافتاه قباب الدرر المجوف. قلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاك ربك فإذا طينه مسك أذفر، يعني من جماله. قال هذا من أنهار الجنة. وفي نهر آخر كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم نهر أعطانيه الله في الجنة ترابه مسك، ماءه أطيب من اللبن وأحلى من العسل، تلده طيور أعناقها مثل أعناق الجزور، طب الطيور تشرب فيه أعناقها مثل أعناق الإبل طويلة طب وتمشي. وبعد في أنهار أخرى قال وفي أنهار من مأكولاتكم. اليوم إذا اللبن عندك، اللبن موجود عبارة عن علب، هناك عندنا نهر لبن. إذا العسل عندك علب عسل، عندنا نهر عسل. إذا الماء عندك الماء قليل والمصافي تشتغل بالماء، عندنا أنهار. إذا الخمر عندنا أنهار، شغل البطول هذا ما يمشي، ما في شغل القوارير والبطول هذا ماكو عند الله، وإنما أنهار. أنا قلت مرة نبهت على أن كل شيء في الدنيا إنما هو عينة، وإحنا نقول نمونة صغيرة من نماذج الدنيا هو نموذج للآخرة. وقلت مرة مثال، لو تذهب إلى إنسان وتقول له والله إلى محل أو دكان وتطلب منه تقول والله عطني يا أخي أنا أبي أشتري منك طن فول، قال والله هذه نماذج، هذه عينات، عندنا فول، عندنا حمص، عندنا أي شيء تريد، هذه علب، هذه نماذج. الأطنان في المخازن، يعني ما عندنا، إحنا تروح معي المخزن أعطيك طن طنين ثلاثة، هذه عينات نحطها في المحلات. حتى الجمعية الآن لو تروح تطلب منه تقول له أنا بطن، يقول ما عندي، روح محل الجملة اشتر منه طن. إحنا عندنا كرتون كرتونين ثلاثة، هذه الدنيا، الدنيا شغل كرتونين ثلاثة بس. أما الأطنان فهي عند الله، الدنيا كلها علب، شوية فول، الدنيا شوية فاصوليا، شوية هذه شغل كراتين الدنيا. أما الخزائن فهي عند الله، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. الخمر عندنا خزائن خمر، اشتبي عصير نعصر لك نسوي لك خمر، مو خمر عبارة أعزكم الله عن قاذورة طعام أهل الدنيا. يعني أنا مرة في سفرة من السفرات دخلنا مزرعة من المزارع فشفت لي واحد يجمع المتساقط من الأشجار. أشجار دخلنا مزرعة فيها مشمش وفيها تفاح وكان كل ما يطيح حطه في درام كبير يجمع يحطه في الدرام. فقلت والله أنت حريص على النظافة. قال لا هذا نصنع منه خمر، ما نصنع مو نظافة هذه، هذا الخايس كله أعزكم الله نحطه نسوي خمر. قلت شلون نسوي خمر؟ قال مو هذا الخمر. شو الخمر؟ الخمر اللي يطيح عندنا من المشمش من الخوخ من العرموط من الجوافة من التفاح. شوف الدرامات، ولا درامات في المزرعة متروسة، مزرعة في أوروبا هذا، يقولوا له متروسة المزرعة، أنا شفتها بعيني ولا متروسة. قال لا خلصنا انترس، شوف عاد نحطه وندتشه ونحط عليه شيء ونحط عليه ثقل ويبدأ يتخمر يتخمر يتخمر، بعدين عاد نعصره وتفتح الصنبور من تحت يطلع لك المعتق. هذا أحسن خمر، هذا وسخ الدنيا، هذا عبارة عن وسخ وقاذورات الدنيا، هذه قاذورات الدنيا قاعد يشربونها الناس ويسكرونها. هناك السكر الحقيقي، هناك تسكر حقيقة تشبع حقيقة، ليس سكرا يذهب عقلك وإنما سكر ترتوي وتتلذذ به. حرمت نفسك في الدنيا نعطيك في الآخرة، حرمت نفسك من الذهب ما لبس ذهب كرجل، تبي تلبس ما لبس لبسك ذهب يوم القيامة. حرمت نفسك من الحرير لبسك حرير، حرمت نفسك من الحريم نعطيك حريم، مو أربعة هنا أربعة هناك نعطيك ما تشاء، الله يعطيك سبحانه وتعالى. حرمت نفسك من البيوت نعطيك بيوت، كل شيء حرمت نفسك الله يعطيك إياه، يعوضك الله في الآخرة. في الجنة أربعة أنهار، نهر من ماء ونهر من لبن ونهر من خمر ونهر من عسل مصفى، كما قال الله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الترمذي عن حكيم بن معاوية قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة بحر العسل، بعد مو نهر عسل، قال إن في الجنة بحر العسل، هذا بعد اللي طب فيه ما يطلع بحر العسل، قال إن في الجنة بحر العسل وبحر الخمر وبحر اللبن وبحر الماء ثم تتشقق الأنهار بعد ذلك. أنت طب في البحر وبعدين تجي لك أنهار، تتشقق الأنهار بعد ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال عن نهر يسمى بارق، في نهر ثاني اسمه بارق، قال يكون على باب الجنة ويكون الشهداء في البرزخ عند هذا النهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء. في بعد عند باب الجنة على بارق نهر، يعني هذا إذا صح أن بارق معناه نهر وليس حافة. قال الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية، قاعدين عند باب الجنة الشهداء يخرج عليهم، هذه أنهارها. وبعد قال بعد تمشي في الجنة راح ترى عيون، سترى في الجنة عيونا غير الأنهار، عيون تفور من الأرض. قال سترى عيون كما قال الله تعالى إن المتقين في جنات وعيون، وقال إن المتقين في ظلال وعيون، وقال ولمن خاف مقام ربه جنتان، وقال فيها عينان تجريان، وقال فيهما عينان تجريان، وقال فيهما عينان نضاختان، وفي عين اسمها عين الكافور، هذه كلها عيون تنبع من الأرض. قال في عين الكافور إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. وفي عين ثانية اسمها التسنيم، كما قال الله تعالى إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. في عين بعد اسمها تسنيم يشرب بها المقربون، وفي عين ثالثة اسمها السلسبيل، كما قال الله تعالى ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، عينا فيها تسمى سلسبيلا، هذه كلها عيون في الجنة. بعد امش روح إلى بيتك، قال إذا مشيت واقتربت من بيتك رأيت القصور، رأيت القصور، قصور ليست كقصور البشر وإنما قصور من صنع الله تعالى. قال ومساكن طيبة في جنات عدن، وقال الله تعالى وهم في الغرفات آمنون، وقال أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما، وقال الله تعالى لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. قال العلماء غرف من فوقها غرف مبنية، طباق فوق طباق، مبنيات محكمات مزخرفات عاليات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. أنت من برة تشوفها داخل، واللي داخل يشوف اللي برة، هذا يعني جزاز، أقل شيء تقول إن هذه مرايات، هذا أو كريستال. قال: يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. وكذلك فيها خيام عجيبة من لؤلؤ، بل هي لؤلؤة واحدة كما قلت لكم قبل قليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث في مسلم: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة، طولها 60 ميلا، للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا. وين يشوف هذا؟ 100 كيلو بينه وبين طرفه، من نيمية ومن نيمية، وين يلحقون هذول؟ ما يشوفون هذول. وفي حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هي لؤلؤة واحدة مجوفة، طولها 60 ميلا في السماء، فوق في السماء 60 ميلا في السماء، وعرضها 60 ميلا كذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة، عرضها 60 ميلا، في كل زاوية منها أهلون، لك في كل زاوية أهل رب العالمين حاط لك. وفيها قصور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء: ورأيت قصرا بفنائه جارية، فقلت: لمن هذا؟ قالوا: لعمر بن الخطاب، فأردت أن أدخله فأنظر إليه فذكرت غيرتك يا عمر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا يبتغي وجه الله بنى الله له مثله بيتا في الجنة. يعني تبني لله مسجد، الله يبني لك قصر في الجنة مكان هذا المسجد الذي بنيته لله. ومن صلى لله في اليوم 12 ركعة، إذا ما عندك فلوس تبني، صل في اليوم 12 ركعة تطوعا بنى الله لك بيتا في الجنة، يبني لك الله سبحانه وتعالى بيتا في الجنة. ويا أخوان لازم نستوعب، لما نقول يبني لك الله، يعني عطاء الله مو مثل عطاء البشر، عطاء الله غير عطاء البشر. شوف، تصور لو أن واحد عطاه ملك قصر من القصور، ما إيش تتصور هذا القصر وحجمه؟ حجمه يليق بحجم الملك لازم، عشان إذا قالوا هذه عطية الملك وهذه هدية الملك، والملك ما قصر عليه. أنا زرت لي مرة في أحد دول الخليج أحد الزملاء، وإذا عنده قصر من القصور، فقلت له: ما شاء الله. قال له: هذا معطيني إياه الحاكم، الحاكم معطيني إياه هدية. قلت: هذا يليق بالحاكم، صحيح، يعني هو ما يليق فيك أنت، لأن أنت ما تقدر تبني مثل هذا، ما تستطيع. قال: والله ما قصر، أعطاني إياه هدية، الرجل ظهر أنه مقرب فأعطاه إياه هدية. فلما يعطي الحاكم يعطي عطاء يتناسب مع مقامه، والله تعالى له المثل الأعلى، لما يعطي عطاء يتناسب مع مقامه سبحانه وتعالى. ما يعطيك ملحق، ولا يعطيك 50 متر، ولا يعطيك 100 متر، وإنما أبسط واحد كما ذكرنا المرة الماضية، آخر من يدخل الجنة قال له: تمنى فيتمنى، قال له: تمنى فيتمنى، فينسى فيذكره، يذكر الله تعالى، يذكره، قال لك: مثل الدنيا ومثلها ومثلها ومثلها وعشرة أضعافها. كان تهزأ بي وأنت رب العالمين، حاطني تضحك علي، أنت رب العالمين تستهزئ بي؟ قال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: لما ضحكت؟ قال: ضحكت من ضحك ربنا، الله ضحك بعد أنا ضحك. قال: أعرابي لا نعدم خير من رب يضحك، يضحك ربنا سبحانه وتعالى. شاهد من هذا أن الله يعطي عطاء سبحانه وتعالى عجيبا. وفي الجنة نور، تدخل الجنة يسأل سائل: طيب الجنة ليل ولا نهار؟ ما في شمس ما في قمر، إيش فيها؟ قال: فيها نور، فيها نور، النور الذي لا يحرق، فيها أنوار. هذه الأنوار كيف يكون للإنسان فيها بكرة وعشية، كما قال الله تعالى: ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. شلون يصير بكرة وعشية وماكو شمس وليل؟ شلون أعرف أنا البكرة الصباح عشية ليل؟ شلون الناس تنام؟ قال العلماء: قال: إنما في الجنة نور، ليس فيها ليل وليس فيها نهار، فيها نور، فيعرف النهار حينما ترفع الحجب وتفتح الأبواب. إذا فتحت الأبواب ورفعت الحجب والناس بدأ يتحركون، عرفوا أن هذا نهارا، والنور ما ينتهي موجود. وإذا أنزلت الستر وأنزلت الحجب وأغلقت الأبواب عرفوا أن هذا وقت راحة. لذلك قال الله تعالى: ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، أي في مثل أوقات البكورات وأوقات العشيات، لأنه ليس هناك ليل ولا نهار، ولكنهم في أوقات تتعاقب يعرفون مضيها بأضواء وأنوار، أوقات يعرفون أن هذا ليل ونهار برفع الحجب، كما قال شيخ الإسلام تيمية: والجنة ليس فيها شمس ولا قمر ولا ليل ولا نهار، ولكن تعرف البكرة والعشية بنور يظهر من قبل العرش، فإذا رفعت الحجب ورفعت الستر وفتحت الأبواب عرفوا أن هذا نهار، وإذا أنزلت الستر والحجب وأغلقت الأبواب عرفوا أن هذا ليل ووقت راحة. طيب، قال وفيها رائحة طيبة مزحومة، فيها ناس، ولكن الله بخرها طيبها سبحانه وتعالى. من أول ما مو من أول ما تدخل أنت من برة تشم ريحتها من برة، يقول في رواية على مسافة 60 سنة. شوف احسب 60 سنة، أنت مو بالسنة، بالساعة تقطع 100 كيلو إذا بسيارتك، بالساعة تقطع 100 كيلو، إذا في 24 ساعة كم تقطع؟ تقطع 2400 كيلو مثلا أو 1400 كيلو مع الراحة، إذا تقطع 100 بالساعة، وهكذا عدها احسبها 60 سنة. من 60 سنة يجد الناس رائحتها، ولذلك قال العلماء في الجنة رائحة زكية تملأ جنباتها يجدها المؤمن، والذي يقتل إنسانا معاهدا لا يجد رائحة الجنة، ما يشمها خلاص، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرج الحاكم: من قتل رجلا من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 70 عام. بعد أنا قلت 60 هي 70 عام، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 70 عام. وفي البخاري قال: قال صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. في رواية أخرى وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن أصناف، قال: صنفان من أمتي لا يدخلون الجنة ولا يرحن رائحتها. اثنين في نوعين من أمتي أنا ما شفتهم بعد، النبي يقول: صنفان من أمتي لم أرهما، ما شفتهم بعد، لا يدخلون الجنة ابتداء مع أول الناس، ولا يجدوا ريحها، ما يحصون ريحتها، يتأخرون كثير يأخرونهم، وإن رائحتها تجد من كذا. قال: نساء كاسيات عاريات، إيه لابسة بس إيه عارية، إيه تلبس ملابس بس هي مفصخة مخلعة، إيه عليها حجاب بس هي خليعة، هي يمكن عليها نقاب بس هي مثيرة. قال: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. قال: هذا صنف. ورجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون الناس بها. قال: ما يدخلون الجنة ابتداء ولا يجدوا ريحها، ما يحصلون ريحتها، هذا الصنف من الناس، هذا في الجنة. وفي الجنة أشجار، دخلت بيتك وصلت قصرك شفت الحجارة كيف مبنية، شفت التراب، شميت الرائحة، مريت في طريقك على الأنهار والعيون، ادخل إلى قصرك وشوف الأشجار الموجودة فيه، كل مرة تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر نحط لك شجرة. حين الأخوة اللي توهم ساكنين في المنطقة الآن موسم النخيل، كل اللي يدور عند نخيل بيحط فروخ، هذه انت حط لك فروخ لين تقول بس لين تموت وتحط هناك، ازرع ازرع في الجنة إلى أن تموت، ازرع اقعد ازرع. من قال كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج: لقيت إبراهيم فقال لي: يا محمد، قال: أقرئ أمتك أن الجنة أرض طيبة، طيبة التربة، عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. كثر وروح هناك شوف بستانك، قول من لا حول ولا قوة إلا بالله ودش وشوف بستانك عند الله تعالى، شوف أشجار الجنة. أشجار الجنة أول شيء ثمارها دائم، قال: فيها ثمار دائمة. الآن موسم، كل شيء موسم، التمر له موسم، العنب له موسم، كل شيء له موسم، ما في شيء يطلع على طول السنة، ما في شيء يطلع من الثمار على طول السنة، له موسم. نعم اللي يجيك هنا طول السنة لأن الموسم هناك غير الموسم عندك، الموسم اليوم في أوروبا غير موسمك أنت، عندك حر عندهم شتاء، عندك صيف عندهم خريف، فلذلك تقلب المواسم يقلب الفواكه، خلاص عندك تقلبات. الجنة ما في موسم، على طول أكلها دائم وظلها، على طول ثمار موجود فيها جميع أشكال الثمار، إيش يخطر في بالك في أشكال. قال: ومن مثله أزواج، من مثله أزواج، من مثله بعد في غيره، في أشكال. أنا مرات والله أدخل خضرة أشوف أشياء أول مرة أشوفها من الفاكهة، قالوا هذه فاكهة صينية، وقالوا هذه فاكهة من شرق آسيا، وهذه فاكهة أمريكية، أول مرة نشوفها. قال: وأتوا، الله ما يعطيك عاد شيء ما تعرفه، قال: وأتوا به متشابها، نجيب لكم مثل فاكهة الدنيا عشان ما تستنكر، مانجا نجيب لك مانجا، تفاح نجيب لكم تفاح، بس عاد طعمه غير طعمه، ما في إلا الاسم، بس اسمه مانجا وشكله مانجا، بس طعمه عاد غير المانجا اللي تعرفها. وأتوا به متشابها، نفس الدنيا متشابه، وعاد أعطيك أشياء أزواج ما خطر في بالك. نعم إكرام الكريم سبحانه وتعالى، روح عند وزير ولا عند ملك كريم، دش عنده شوف شو يحط لك، شوف إيش يكرمك، يحط لك مائدة من هنا إلى هنا، ومن جميع أشكال وأنواع ما يخطر في بالك من الطعام الممكن يقدم لك، هذا بإمكانه. طيب الله عز وجل إيش يعطيك؟ هذا ملك، إنسان باكر يموت ويمرض ويروح، طيب الله إيش يعطيك؟ يعطيك كل شيء سبحانه وتعالى، كل شيء عند الله، كل شيء عند الله. وإن من شيء كل شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. شوي قاعد نقط عليكم بس الباقي كله عندنا. قال في الجنة أشجار العنب والنخل والرمان والسدر والطلح، كما قال الله تعالى إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا، وقال فيها فاكهة ونخل ورمان، وقال وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود. مخضود يعني ماكو شوك، سدر ما في شوك، مخضود مخضينة سنعينة، سدر ما في شوك، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة. ما في كل شيء نزعنا منا الأذية. وفيها قال الله تعالى فيها من كل فاكهة زوجان نوعين، من كل اسم من أسماء الفاكهة نعطيك نوعين شكلين، مانجا نعطيك نوعين، تفاح نعطيك أنواع وأشكال، من كل فاكهة زوج أزواج أزواج تجي لك وأنواع. قال ولكثرتها، لكثرة الفواكه في الجنة، فإن أهلها يدعون منها بما يريدون ويتخيرون ما يشتهون. قال أنت تمنى بس أطلب، إحنا نعطيك ما تريد وما تشتهي. قال الله تعالى يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب، بعد قال فاكهة كثيرة وشراب، وقال وفاكهة مما يتخيرون، طب وتخير، وفاكهة مما يتخيرون. وقال تعالى إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون. وبالجملة فإن في الجنة من أنواع الثمار والنعيم كل ما تشتهيه النفوس وتلذه العيون. وما تروح أنت، ما تروح سوق الخضرة تروح تشتري، ولا تدخل إلى السوبر ماركت والجمعية وتطلب، لا يجيبونك إلى عندك، بل في رواية تنادي الشجرة فتقترب منك والشجر شجرها دانية، دانية إليك تدري إليك وأنت على سريرك فتأخذ منها. كما قال الله تعالى يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. قال ابن كثير رحمه الله في ذلك، قال إن الله نبه بالقليل على الكثير، نبه الكلام اللي قلته مساحة، كل شيء عندنا الكل أعطيناكم الجزء، إن الله نبه بالقليل على الكثير، نبهنا قلنا رمان ترى عندنا الرمان، قلنا فاكهة عندنا الفاكهة، نبه بالقليل على الكثير والهين على العظيم عندما ذكر السدر والطلح. قال وإذا كان السدر الذي في الدنيا لا يثمر إلا ثمرة ضعيفة وهي النبق وشوكه كثير، والطلح الذي لا يراد منه في الدنيا إلا الظل، يكونان في الجنة في غاية من كثرة الثمار وحسنها. واضح كلامه؟ يقول الله نبه بالقليل على شيء، يعني يقول إذا السدر اللي ما حد يأكله ومتروس شوك، والطلح وهو شجر الشوك لا يستفاد منه إلا بالظل، إذا هذا نقلبه ونخلي لكم إياه من أجمل الثمار فكيف بالباقي اللذيذ؟ نبه بالقليل على الكثير. يقول إذا هذا في الجنة فكيف بالثمار وحسنها، حتى أن الثمرة الواحدة منهم تتفق أو تنفتق، ثمرة واحدة تنفتق عن 70 نوعا من الطعوم، واحدة تطلع لك 70 طعم من الطعوم والألوان التي يشبه بعضها بعضا، فما ظنك بثمار الجنة التي تكون في الدنيا حسنة الثمار كالتفاح والنخل والعنب وغير ذلك، وما ظنك بأنواع الرياحين والأزاهير. وبالجملة فإن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، نسأل الله تعالى من فضله. وأشجار الجنة دائمة العطاء ما تنقطع، لا موسم شتاء ولا صيف ولا ربيع ولا خريف، على طول شغالة وثمارها دائم، كما قال الله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها، أكلها دائم وظلها. وقال تعالى وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، يعني إذا قطعتها ما تنتهي تطلع مرة ثانية، ولا ممنوعة لا يمنع أحد من أن ينال منها. وقال الله تعالى كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها، يعني نفس متشابه يظنون هو المنقى بس لما يذوقون يجدون غير. وأشجار الجنة ذات أغصان، شجر الجنة في أغصان، أغصان باسقة نامية، ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذوات أفنان. أفنان لها أغصان طويلة وشديدة الخضرة. وقال تعالى ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان، أي أشجارها من كثر ما هي متشبعة بالخضرة كأنها سوداء، كأنها سوداء كأنها دهماء من كثر ما هي خضرة شبعانة، مدهامتان أي مائلة إلى السواد من شدة خضرتها واشتباك أشجارها بعضها في بعض، وأن ثمارها قريبة، ما تتعب نفسك لا تجيب سلم ولا تصعد، أما ثمارها فهي قريبة، كما قال الله تعالى متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان، جنى الجنتين اللي بتجنيه من الجنتين دان يأتيك يدنو إليك. قال الله تعالى: وذللت قطوفها تذليلا، نزلناها لك. وكما قال الله تعالى: وندخلهم ظلا ظليلا، يعني تظلل عليهم في الجنة. وهناك أشجار معينة وصفها النبي صلى الله عليه وسلم كشجرة يسير الراكب تحتها 100 سنة، شجرة من أشجار الجنة تمشي تحتها 100 سنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع 100 عام وما يقطعها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 سنة، واقرأوا إن شئتم وظل ممدود، تمشي فيها 100 سنة ما تقطعها، شجرة واحدة وظل ممدود لا يقطعها. وفي الجنة شجرة أخرى من أشجار الجنة، سدرة المنتهى التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم كما قال: ثم رفعت لي سدرة المنتهى فإذا نبقها، السدرة تطلع النبق اللي هو نسميه الكنار، هذا النبق. قال: فإذا نبقها مثل قلال هجر، وإذا ورقها مثل آذان الفيلة، الورق ورقها مثل آذان الفيلة، نبقها مثل قلال هجر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: أي جبريل، هذه سدرة المنتهى؟ قال: نعم. وإذا 4 أنهار، نهران باطنان ونهران ظاهران. قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: أما الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات، أخرجه البخاري ومسلم. وفي حديث آخر قال: وإذا نبقها مثل قلال هجر، وورقها مثل أذان الفيلة، تكاد الورقة تغطي هذه الأمة، الورقة الوحدة يقول تكاد تغطي هذه الأمة. قال: فغشيها ألوان لا أدري ما هي، ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ، وإذا ترابها المسك. وفي الجنة شجرة اسمها طوبى، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد عن أبي سعيد الخدري قال: طوبى شجرة في الجنة مسيرة 100 عام، ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها، يعني ينسجون لأهل الجنة ملابسهم الخياط هي شجرة طوبى يخرجون منها. وقد دل على أن ثياب أهل الجنة تتشقق عنها ثمار الجنة. الحديث الذي يرويه أحمد في المسند قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أخبرنا عن ثياب أهل الجنة، خلقا تخلق ثياب أهل الجنة، خلق الله يقول كن فيكون، خلقا تخلق أم نسجا تنسج، بعد في بشر تسأل تلبش، قال: شوف ثياب الجنة شنو، خلقا تخلق أم نسجا تنسج. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فضحك بعض القوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ من جاهل سأل عالم ليش تضحكون؟ ضحك الناس، قال: ليش تضحكون؟ جاهل سأل عالم تضحكون؟ ثم أكب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يعني سكت، ها لازم يجي له الوحي، ثم أكب ثم قال: أين السائل؟ قال: هو ذاك أنا يا رسول الله. قال: لا، بل تشقق عنها ثمر الجنة 3 مرات، بل تشقق عنها ثمر الجنة، بل تشقق، يعني يخرج من ثمار الجنة، هذه الثياب تخرج لهم من شجر الطوبى تشقق وتفصل لهم تفصيل وتخرج من شجر الجنة. وسيد ريحان الجنة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سيد ريحان يعني أحلى ثمار الجنة، شنو تتوقعون؟ سيد ريحان الجنة الحناء، الحناء شجرة الحناء، ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح عند الطبراني عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد ريحان الجنة الحناء، شجرة الحناء من أشجار الجنة وهي سيد ريحان الجنة. أما أشجار الجنة فسيقانه من غير لا أقول، سيقان أنهار الجنة ذهب ما يحتاج، شجرة من فوق شجرة من تحت ذهب، ساقها كلها ذهب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن حبان والبيهقي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما في الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب. وأن الإنسان يستطيع أن يكثر من أشجاره إذا قال ما قلت لكم قبل قليل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ختاما، يبقى في الجنة دواب، في الجنة دواب، وفي الجنة طيور، وفي الجنة إبل، وفي الجنة خيل وحصن، وإيش تريد تجد في الجنة يعطيك الله سبحانه وتعالى، تنقل كما تشاء. قال الله تعالى: ولحم طير مما يشتهون وحور عين. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن من ما الكوثر؟ قال: ذاك نهر أعطانيه الله في الجنة، أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، فيه طير أعناقها كأعناق الجزر، مثل البعير أعناقها، هذه طيور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكلتها أنعم منها، يعني أكلتها أحلى من الجزور إذا أكلتها. وأخرج أبو نعيم في الحلية والحاكم في المستدرك عن ابن مسعود قال: جاء رجل بناقة مخطومة، ناقة عليها خطامها ممسوكة، جابها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، هذه الناقة في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لك بها 700 ناقة مخطومة في الجنة. اشتبه بعد هذا بحط له حظيرة في الجنة بيمشي مع أبلة وبعارين، قال لك بها 700 ناقة مخطومة في الجنة، ها، وفي حديث آخر قال لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة، مكان واحد الله يعطيك 700. وذكرت مرة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، جاء رجل فقال يا رسول الله إني أحب الخيل، هل لي خيل؟ قال نعم، لك خيل من ياقوتة حمراء تطير به في الجنة. ايش تبي بعد؟ لك خيل من ياقوتة حمراء تطير به في الجنة. هذا حقيقة ختام ما عندنا اليوم باختصار، حاضر القادم إن شاء الله للختام. أصحاب الجنة، من هم أصحاب الجنة وكيف دخلوها؟ ما هي الأعمال التي أدخلتهم إلى الجنة وكيف وصلوا إلى الجنة؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نعوذ بك من النار وعذابها وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نعوذ بك من النار وعذابها وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نعوذ بك من النار وعذابها وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو كريم جواد تحب العفو فاعف عنا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، أحسن الله تعالى إليكم وجزاكم الله خيرا.